Thank you. Yeah. Yeah. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم Yeah. الله يا حاج محمد، الله يا مولانا. والذين يدعون من دون الله

diyor.